بتحبني، دي أحلى كلمة في عمري كله سمعتها. ما بقتش عايز أي حاجة بعدها. بتحبني طمنتني على اللي جاي وعلى اللي باقي في عمرنا. هتمنى ايه غير اني اعيش جنبك هنا وتحسني انا كل يوم بحمد حبيبي ربنا اني معاك احنا وشوقنا وحبنا. يا حبيبنا احنا اتخلقنا لبعضنا. من قد ايه بسأل عليك الدنيا دي كلها. احلامي بيك دلوقتي انا كملتها كملتها. في حاجات كتير جوايا ليك مش سهلة اقولها كلها. بحبها أنا كل يوم بحمد حبيبي ربنا إني معاك إحنا وشوقنا وحبنا. إحنا اتخلقنا لبعضنا. أنا كل يوم بحمد حبيبي ربنا بتحبني.